السلام عليكم. أي شخص يحب يتواصل معاي عنده قصة معينة يبين نبحث فيها، أو عنده أهو قصة تكون غير منشورة بتاتا، ولابد كل إنسان عنده قصة في حياته، أنا سعيد أني أتواصل معاكم على الرقم المنشور في الوصف أسفل الفيديو، ويمكن بعد بحط لكم اياها هني على الشاشة. قصة الليلة عن شاب اسمه نبيل. نبيل هذا يعيش في الجنوب. نبيل من أسرة عادية، عنده اخوان شباب 4 اكبر منه، متزوجين، كل واحد عايش في بيت ومستقر، امور طيبة، وعنده أخت واحدة كذلك متزوجة وعايشة في بيت زوجها، وهو أصغر واحد في العائلة، أمه وأبوه موجودين لكن كبار سن. نبيل ولد في قمة الأخلاق والأدب والروعة، إنسان هادئ جدا، كافي خيره شره، متفوق في دراسته، مؤدب، الكل يحبه. الولد شوفه يعني كيوت، يعني ما له بالمشاكل، ما له بال، واموره طيبه وحياته سعيده. لما وصل لعمره 20-21 سنه على وشك التخرج من الكليه، قال له ابوه: يا يبا ابي اتزوج. قال له: يا ولدي ما انا ما عندي مانع، بالعكس ودي افرح فيك وانت اخر العنقود، لكن كأنك شوي مستعجل. قال: لا يبا، والحمد لله أنا يعني حتى الوظيفة يعني إن شاء الله مضمونة، وشهادتي ما شاء الله يعني مقبولة، وخلاص يعني ودي أستقر ودي أتزوج. قال: يا ولدي زين، انتظر شوي، توظف، شوف الحياة. الأب عنده مغزى في الموضوع، وهذا ترى فعلا الولد دائما لما يكون طالب تفكير غير لما يكون موظف ويعيش في الحياة ومصاعبها ومسؤوليتها، حتى المقاييس عنده تختلف في اختيار الفتاة. دائما الصغير في العمر دائما يحكم قلبه، واللي يكبر شوي ويحس بالمسؤولية لا يفكر بالمستقبل ويحكم عقله أكثر من قلبه. فأبوه وده إن ولده حتى لما يختار يختار بعقل. المصيبة ان الولد اصلا عاشق. عاشق منه؟ اسماء بنت الجيران. قال له: يا يبا انا في بنت بصراحة حاط عيني عليها ومعجب فيها، وانا صحيح ما بيني وبينها يعني اي تواصل، لكن احس ان البنت موافقة فيني ويعني قابلتني، انا احس كذي يعني من نظراتها وكذا، يعني من الصدف اللي انت لاقي فيها. قال له: من هذه؟ قال له: اسماء. قال له: منو اسماء؟ انا ما اعرف البنات. قال: اسماء بنت ابو عبد الله. قال: ابو عبد الله منو؟ تقصد فلان؟ قال له: إيه. قال له: شنو؟ أقول: يا ولدي الله يخليك، تركت العالم هذا كله وتركت بنات قبيلتك وبنات عمك وبنات خالتك وبنات الجماعة، وما اخترت إلا أسماء بنت أبو عبد الله. قال: يبا ليش؟ قال: انا ما اقول لك شيء عن البنت، لا لا لا، انا ما اقصد البنت، البنت ما اعرفها اصلا، انا اقصد اخوانها عبد الله وعبد الرزاق ومصطفى وحسن. قال: يبا يعني ايش فيهم؟ انا ما لي شغل، يعني انا ابي اتزوج اختهم، ما لي شغل فيهم. قال: انت عارف انا شنو اقصد، عبد الله وعبد الرزاق أم مصطفى وحسن شنو سمعتهم في المنطقة كلها؟ قال لي صح يبا هم أهل مشاكل وأهل. قال شلك فيهم؟ قال لي يبا بس أنا أبي أتزوج بنتهم، يعني أنا ما لي شغل في أخوانها ولا في أبوها. قال لا لا يا ولدي، لا لا يا حبيبي، لا شغل. وهذا اللي يسمونه المنبت السيء، الفتاة الحسناء في المنبت السيء، هذا ينطبق على أسماء بنت جميلة لكن عايشة في وسط مجتمع سيء، أخوانها ما في جريمة إلا ارتكبوها، مشاكل سرقة، ضرب واعتداء، اتلاف مال الغير، مرات صايدين واحد سكران، مرات صايدين واحد يتعاطى، ومرات يعني زباين للسجن وزباين للمخافر وللمحاكم. ايش لك فيهم؟ قال يا يبا انا ايش علي، يعني البنت مثلا عليها مشاكل؟ قال انا ما ادري عنها. قال لا البنت مستورة وما لها شغل واخوانها طايشين، يعني شنو ذنب هالبنت؟ حرام يبا تظلمها. قال يا ولدي، يا ولدي هذول شلون بتعامل معاهم؟ حتى ابوها سيء يا ولدي، والله راح تتعبنا. الله يخليك، يعني ما في بنت احلى من هالبنت هذه اسماء. قال يبا البنت مو موضوع يعني حلا، انا دشت قلبي يبا، انا ترى من زمان يعني اراقبها من بعيد لبعيد واشوفها، يعني مرتاح لها جدا وابيها. الله يخليك يبا. قال يا ولدي الله يهديك، ارجوك يا ولدي شوف بنت غيرها، وانا لك مني بكره اروح اطلبها لك، لكن لا تقول لي بنت ابو عبد الله، فكنا من المشاكل يا ولدي، تكفى الله يخليك. قال لا يبا انا ما ابي الا اسماء. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ولدي يا حبيبي اسال امك، راح تلقى لك احلى من هالبنت. وراح قال لا لا ما انا ما اعتقد راح القى احلى من هالبنت، ولا راح تدش قلبي بنت غيرها، وانا ابي اسماء. الام ترجاه، الابو ترجاه، فاتح اخوانه في الموضوع، اخوانه قلبوا عليه الدنيا. قال له يا حبيبي شلك فيهم؟ هذول مشاكل طول عمرنا، اصلا حنا صغار ونتهاوش وياهم، والحين جاي تبي تناسبهم؟ يبا هذول ترى ما يحترمون احد، ما يحشمون احد، بكره لابد يحصل خلاف بينك وبين زوجتك، ترى هذول ما يحترمونك بكره. وصدقني يا نبيل احنا اكبر منك، اخوانك نحبك ونبي مصلحتك. قال ما حد له شغل فيني، انا بس اكلم ابوي. يبا ارجوك لا تدخل اخواني في الموضوع، انا طلبت منك تجي معاي اتقدم للبنت، موضوع اني اشوف واحدة ثانية انا ما ابي، هذا اختياري وانا رجال ولازم اختار اللي البنت اللي انا ابيها، وما احب موضوع الزواج العادي او التقليدي اقصد وكذا، لا لا. قال ماشي يا ولدي، يعني ممكن تفكر شوي في الموضوع. لا والله يخليك يبا وانا معزم وخلاص. قال لا ماشي يصير خير. اعطاه كم يوم والولد يزن يزن يزن مصمم. هم طبعا ما يعيبون اي شيء على البنت اسماء، اصلا ما سمعوا عنها شيء يعني زين ولا شيء، لا هم يتكلمون عن اخوانها يعني سيئين، تربيتهم سيئه، فالبنت اكيد يعني نفس التربيه. لكن يوم شاف نبيل مره واحده مصمم قال ما في مشكله فعلا، ويقوم ابو نبيل وياخذ عياله الكبار ومعاهم نبيل ويروحون الى ابو عبد الله، ابو عبد الله اللي هو ابو اسماء نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا مرحبا حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. جلسوا في الديوان وافتحوا موضوع خطبه البنت اسماء لنبيل، وهم اصلا جيران، لكن تعرف نوع الجيران اللي كل واحد يحاول ان يبتعد عن الثاني ويكون بينهم حدود، لأن أصلا أبو نبيل وعياله ما يحبونهم، لكن مضطرين يتعاملون معهم كجيران يعني. يا هلا حياكم الله وكذا، والله يسع المباركة، وإحنا ما نلقى أفضل من ولدكم نبيل، ونعم الرجل ونعم الشاب المحترم الخلوق الكذا. إيه إن شاء الله إن شاء الله، اللي تأمرون فيه ترى إحنا حاضرين وكذا. وينطمنوا عبد الله الكبير أخو أسماء الكبير، هذا أجهر واحد فيهم، أبوه قاعد لكن هذا لأنه شوي قليل الأم، كلهم قلة أدب فيهم، لكن هذا ملسون عبد الله الكبير. قال شوف يا نبيل، قدام أبوه وأخوانه، قال إحنا ما عندنا مانع نعطيك أختنا أسماء، بس حط في بالك إذا يوم من الأيام زعلتها ولا مديت إيدك عليها ولا تغلط عليها ترى ما تلوم إلا نفسك. شنو تدخلوا الشياب يا جماعة، هدوا الموضوع، أذكر الله ترى إحنا جايين في خير وحفل يعني زواج، ونبي نكون نسايب وجماعة وحدة، يعني لا تبدون النية سيئة، وإن شاء الله ما راح يصير في خلاف. وأبو نبيل كذلك قال يا ولدي يا عبد الله، أختك أسماء إن شاء الله بتكون بحسبة بنتي وأفضل، وإحنا أكيد ما راح نرضى عليها، وإن شاء الله نبيل شاب أجودي وما راح يقصر معاها، ومن هالكلام هذا. قال لا أنا أبي أسمع الكلام من نبيل نفسه، أنا أدري فيك يا حجي ونعم فيك، لكن أبي أسمع الكلام من نبيل. ها يا نبيل، نبيل بعد يبيها، قال إيه أكيد يعني إن شاء الله بحطها بعيوني وما راح أقصر فيها، والله لا يجيب الزعل إن شاء الله ولا المشاكل منها. قال أيوة هذا تعطينا يعني عهد، قال أوكي، والمهر ترى المبلغ الفلاني، طلبوا مهر شوي عالي يعني. قالوا أبد ما عندنا مانع، ومبروكين إن شاء الله، مبروكين. ويتزوج نبيل أسماء، أسماء فعلا بنت جميلة، شق لكن البنت يعني انفيسة على حقارة، على يعني راعي الطلايب، والله أبي شقتي بروح ومدخلها ومخرجها بروح، لأنه هو ساكن في بيت أبوه نبيل، هو أصغر واحد، أي أبي شقتي بروح وبس، المدخل والمخرج يكون بروح، يعني أطلع وادش البيت بدون ما أمر على أهلك. إن شاء الله حاضر، سوالها وهم يعني حتى أهلها يقولوا لها سو اللي تبي عادي ما في مشكلة، البنت بتأخذ راحتها، هم ما يبون يعكرون يعني جو ولدهم. قال على اللي تبيه البنت سوى، ما عندنا مانع، سوى لها مدخل ومخرجها بروح. والشيء الثاني أبيك تحط لي الأثاث الفلاني، أبيك طلعني توديني تسفرني سوقة ما أدري شو. قال هابد اللي تبينه من عيوني، ومشى الأمور وعايشين حياة يعني. نبيل طاير فيها مستانس، لكن البنت مرة زينة وعشرة شينة، مرة تبوسم معاها وتضحك وتعطيه جو العاطفي والحب، ومرات تقلب عليه وانت شنو قصتك، ليش ما تشوف لنا بيت بروحنا. قال يا بنت الحلال بيت بروح، حتى عيال ما عندنا، احنا تونا متزوجين بسم الله، انا من وين اجيب عشان اشتري بيت؟ قالت له ماشي بنصبر ما في مشكلة، بس حط في بالك لا تقول لي انزلي عند أمي أطبخي حق أهلي، ولا حتى زيارة مالي خلق أنزل ولا أزور ولا. قال براحتك، أمي لا هي محتاجتك ولا، الحمد لله أهم شيء أنا أكون سعيد ومرتاح. قالت لا أوكي. المهم مشوا الحياة يعني بالطول بالعرض. نبيل أبدا وهو أصلا أخلاقه هادي جدا ويطول باله حيل، هو من عمره كذي، ومن تزوج صار أكثر مرونة مع زوجته ويطول يكبر رأس عن المشاكل. هي مرات تزل وتغلط ويطوف، يطوف عادي يطوف. سنة سنتين ثلاث، يوم من الأيام ويمسك أبوه. طبعا القصة كانت بدايتها عام 2010، بعد 3 سنوات أبوها مسك نبيل قال له يا ولدي أبي أقول لك شيء. يا ولدي زوجتك أنا ما أشوفها كلش، يعني بالصدفة أشوفها من 3-4 أشهر مرة، وهي طالعة وهي داشة، لكن أنا ملاحظ الأيام الماضية أن أنت كل ما تطلع من البيت تروح لشغلك هي تطلع وراك وتقعد لها 2-3 ساعات وترجع البيت. أنت تدري في الموضوع هذا ولا يعني أنت سامح لها ولا شنو؟ قال لا والله يبا أنا ما أدري أنها تطلع. قال شو ما تدري؟ كل يوم كل ما طلعت للدوام بعدك بنصف ساعة تطلع تقعد 2-3 ساعات وترجع، وتعرفون شايب قاعد في البيت ويطالع الوضع ويشوف، يعرف هذه زوجة ولده. فيقول نبيل أنت قايل لها سامح لها هي وين تروح؟ قال لا والله أنا مو قايل لها يبا. قال يا ولدي إحنا صحيح إحنا ما لنا شغل فيها ونبيك تكون سعيد وبعيد ما عندنا مانع، لكن كذلك خليك حذر يا ولدي، لا تخلي البنت وصغيرة البنت وكذا، يعني خليك حريص شوية يا ولدي، ما عندها لا عيال لا عندكم شيء يعني، فخليك يعني شوي منتبه. قال إن شاء الله. اليوم الثاني طبعا هو ما كلمها يبي يتأكد أو أنه يبي يصيدها متلبسة. اليوم الثاني طلع من البيت كالمعتاد رايح لشغله، انتظر برا نص ساعة ساعة ورجع البيت، ولا فعلا أسماء طالعة وراه، لكن ما توقعت أنه راح يرجع، وهي كانت عارفة أنه ما يرجع إلا نهاية يوم العمل، لأن إنسان ملتزم جدا جدا. أقول لكم هالولد هذا خلوق مؤدب وحياته منظمة، وهذه مستقلة الوضع، لكن وين تروح ما حد يدري. انتظرها في البيت بعد 2 ساعات ولا هي راجعة. وين كنتي وشلون تطلعين بدون إذني وما أدري شو، وصك كف وتقوم عليه قومة، شلون تمد ايدك يا حقير يلي فيك وما فيك، وتتهمني اني طالعة، ترى انا ماني بنت شوارع ولا انا من اللي تعرفهم انت، انا طلعت كنت في بيت اهلي، واحترم نفسك ولا تطعن فيني ولا في شرفي، والله لو اوريك وابلغ اخواني عليك. يوم قالت له ان انا كنت في بيت اهلي شوي طق بريك يعني تراجع، قال أنا كأني ظلمتها في بيتها هلا وضربها و... قال خلاص خلاص انت فاهم، وما يبي أهلها يتدخلون في المشكلة، لكن إيه هي أصلا على طول رفعت التليفون واتصلت على أخوها عبد الله. أول ما رد عليها التليفون الحق علي، هذا يضربني وهذا يسبني ويطعن بشرفي وما شنو، انا جايج. او يجي عبد الله طاير وبيت اهلها اصلا قريب، أو تنزل هي وتركب مع أخوها ويرجح البيت. نبيل تم قاعد ما التقى في أخو أسماء، ما يبي يكبر الموضوع وصار يفكر أنا غلط أنا كذا. المهم بالليل جلس ويا أبوه وأخوانه وفاتحهم في الموضوع، أنا ضربتها وأنا وكأني ظلمتها ويبا أنت اللي بلغتني وهي فعلا. قال أجا وين كانت؟ قال كانت بيت أهلها. حتى لو كانت بيت أهلها شلون تطلع بدون علمك؟ أنت ما غلط، هي الغلطانة، لا تلومك. كل رجل يجب أن يكون حريص على زوجته، على الأقل يعرف وين رايحة، بيت أهلها ولا إن شاء الله السوق. ليش ما تدري أنت؟ ترى مو يوم يومين من زمان وهي تستمر على الطريقة هذه، إلا لما أنا بلغتك ولا أنت ما تدري. قال يبا الحين شلون أبيكم تجون معاي ونروح نتفاهم معا. قال له شنو؟ شوف احنا حذرناك من أول وقلنا لك إن هالعائلة سيئة وزوجتك هذه ما تستحق أصلا واحد يمشي يروح يراضيها، ما تستحي. صار لها 3 سنوات ساكنة عندنا فوق في البيت، ما نزلت علينا لا أنا ولا أمك، تقول ايش تبون ما تبون، ولا سلام ولا كلام، كأنها غريبة رايحة رادة حتى بالمناسبات ما تمر. والحين تبينا نروح الراضي؟ قالت ولي والله ما أتنازل أني أطب في بيت أهلها. قال لي يا يبا الله يخليك. قال لي يا ولدي أنا ما أشوف فيهم أخوانا. قالوا له حبيبي هذول الناس السفلة ما نروح لهم، خل الموضوع بينك وبينهم، حل مشكلتك بينك وبينهم. ترى احنا انت دخلنا قسم بالله انت ذابح، هذول ترى ما يحترمون احد وقلنا لك من اول، هذول ناس سفلة، بس انت مخك قوطي ومو راضي تستوعب. روح يلا حل مشكلتك. قال خلاص خلاص انا حل مشكلتي وانتم ما لكم شغل ولا تتدخلون وكذا، وانا انا انا قد المسؤوليه وانا حل مشكلتي خلاص اوكي. ويا ريت ما راح. يوم راح ضرب الباب على بيت اهل اسماء، ويفتح الباب عبد الله اول ما شاف نبيل ويمسكه من ملابسه كذي من مني ويسحب داخل البيت بشكل باب. قال انت كفو تغلط على اختي وتطعن في شرفها وتضربها. وكل شوي يضرب نبيل كف، هذا عبد الله ذيخ. نبيل صحيح طويل لكن جسمه يعني حيل يعني ضعيف وما يتحمل، رغم انه فيه طول وكذا لكن اما هذاك ذيخ، هذاك خبل متعافي. ويضرب نبيل كف وكف ثاني. نبيل يحاول بس يدافع عن نفسه، يجون منه اخوان عبد الله، عبد الرزاق ومصطفى وحسن، هذا يعطي كف على الأفة، الثاني يعطيها على ظهره، الثالث على وجهه، هز او تهزي. هو المسكين ما هو قادر حتى يتحرك. شلون تهين اختي؟ قال يا ابن حلال يا جماعه ايش فيكم، ترى موضوع ما يسوى، انا غلطت وجاي اعتذر. طا طا طش طا تهزأ، امسحوا بكرامه الارض. قال اختي اللي انت تطعن بشرفها اصلا كل يوم فعلا تطلع من بيتك تجينا تخدمنا، احنا ما عندنا حريم في البيت، ما عندنا الا هالاخت، واحنا ما احنا متزوجين وامي وابوي كبار في العمر، وتجي تخدمنا تنظف لنا تطبخ لنا تغسل لنا وتمشي من نفسها، وانت تطعن فيها تقول لها انت تطلعين ما ادري وين تروحين، ايش قصدك؟ قال انا والله مو قصدي شيء، ابي اعرف بس كنت بعرف وين كانت تطلع وتروح، ما كنت تجي عندكم ولا كان ما تكلمت. لا لا لا، شوف الحين هي بتاخذ حقها بإيدها. شنو؟ أسماء تعالي، ويجيبون أسماء هذيك الحقيرة ماسكينة نبيل، قالها اضربي خذي حقك، وتقوم أسماء وتضرب نبيل كف والثاني والثالث، وقالت له إن عدتها مرة ثانية يا ويلك نبيل هني خلاص خلاص انكسر كسرة بنت كلب، بعد ما فيها أبدا مجال للصلح لا النفسي ولا الاجتماعي ولا حتى الاقتصادي، مع أن الاقتصادي ما له شغل ولا سياسي. خلاص زوجتي تضربني كفوف وقدام أهله وهذول يطقوني وأنا ساكت ولا قادر يدافع عن نفسه. قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، قالوا لي يلا أخذها وارجع البيت وخلك خوش رجال علشان مرة ثانية ما ندفنك في الأرض، تفهم ولا لا؟ قال إن شاء الله حاضر. أخذها وجهها محمر من الكفوف اللي جته، حتى يوم دخل بيت أبوه حاول إن ما حد يشوفه، جلس يومين ثلاثة ما يخلي أحد يشوف وجهه، لا أبوه ولا أخوانه، أخوانه يسألون ها صار، شافوا إن مرته رجعت شلون يسألونه صار وياك، لكن كان يتهرب منهم علشان لا يشوفون متكفخ. نبيل خلاص دخل في حالة من الحزن والقهر بينه وبين نفسه، أنا يعني أهانوني غلطوا علي ضربوني ما قدرت أدافع عن نفسي، زين أطلقها وش الفايدة؟ زين طلقتها شو الفايدة؟ شو الفايدة أطلقها؟ يعني هذا خذيت حقي؟ لا ما خذيت حقي، خسرت على الفاضي، خسرت مهار وخسرت يعني مصاريف وخسرت كرامتي وخسرت، وراح أرجع مرة ثانية أدور مرة، يعني مو حل. لا لا مو حل، أنا لازم أخذ حقي، لكن إن تركتها راحت وما أقدر عليهم. فصار عندها الشعور هذا بينه وبين نفسها. شهر شهرين ثلاثة خلاص قدر إنه يقدر يمارس حياته مع وجود هالغبنة اللي في قلبه، لكن بدأ يركز بنفسه. أنا ليش يعني شلون أبدأ أبحث عن نفسي كذا؟ بعد مرور 9 أشهر من السالفة ويتوفى أبو نبيل الله يرحمه، ويورث نبيل واشترى له بيت وسكن فيه، لأنه يعني أصبح بيت بو بيت ورثه، واشترى له بيت وحاول إنه يبتعد عن بيت أهل زوجته كثر ما يقدر، راح بعيد. وفعلا لكن السالفة مو ناسيها أبد، لا نبيل ترى صغير في العمر يعني في عز نشاطه وحيويته، وبدأ يدخل نادي وتمرينات ووجبات وياخذ نصائح من المدربين، ويبي يقول ان انا ابي ادافع عن نفسي، يعني بكره انا شلون تهنت هذيك المره حتى ما قدرت اني ابعدهم عني ولا لا ابي، تعرفون شلون الشعور هذا؟ هذا خلاه يهتم في موضوع التدريبات سنة سنتين استمر سنتين صار محترف في موضوع رفع الأثقال وأخذ البروتينات وما أدري شنو. بعد 4-5 سنوات خلاص طبعا انخرط في هالمجال. 4-5 سنوات نبيل الله ما أعطيه طول لكن كان جسمه ضعيف، لكن اللي يشوفه بعد 5 سنوات يقول هذا مصارع، هذا شنو ما شاء الله على هالطول وينتفخ من هالعضلات وشكله صار يعني 7 رقم 7 يمشي من هالعضلات، محافظ على شو اسمه وروح الطيب اللي عنده، لكن 24 ساعة يتدرب، عنده أدوات الرياضية هذه في البيت غير النادي غير مدرب الخاص، قام يدخل بطولات، قام هذا البطولات اللي يدخلون شو اسمه البطولات يدخلون عرض مع عرض الأجسام وكذي، أوهو صار ما شاء الله وبنيته الجسمانية كانت تسمح له، تقاسيم الجسم صارت يعني ولا أروع، اشتغل على نفسه صح. وعلى فكرة شفتوا هذول اللي يتدربون يبنون جسم عن طريق لعب الحديد والبروتينات وفي بعضهم يتمادى يدخل على الهرمونات وعلى الجروث وعلى البطيخ وكذا، والله راتبه ما يكفيه، والله راتبه ما يكفيه، ما يكفيه المواد ولا حتى الوجبات ولا اشتراكات النوادي ولا رسوم دخول بطولات، هذا يحتاج لمسكين راتب ثاني ثالث. دائما شوفوا هذا تلقونه مقصر بهله اللي هذه سالفته سوالف العضلات مع عضلات. لكن نبيل عنده فلوس وسهالات الموضوع عنده وما شاء الله صغير في العمر، 5 سنوات تدريب صح أصبح نبيل يشار له بالبنان، يطلبونه في المسابقات وفي لكن هني اللي يسمونه التقي شر الحليم إذا غضب. منو هذا؟ نبول. نبول لا يعصب، نبول إلى الآن كافي خيره شره، وحاقد على نسايبه اللي كفخوه حاقد، بس ما صارت يعني فرصة وهو مبتعد عنهم، وإيه هذه تطلع وتروح وترد اللي هي أسماء تطلع بدون ما يكلمها، خلاص من كفخوه آخر مرة ما كلمها ولا قال لها وين تروحين وين لا لا لا خلوها على راحتها، فما يحتك أبدا مع نسايبة، وإيه التعامل معاش تبي تسوي لك لا عشاه وكذا وتطلع وتروح وتجي، وهو ما يقصر بالصرف وما حصلت مشكلة. يعني نبيل تغيرت شخصيته بعد ما شاف نفسه إنه لا يقهر، وبصراحة ترى هذا الشعور بعض الأشخاص اللي دائما يأكلون من هالبروتينات وعندهم جسم متضخم وكذا، لاحظوا فيهم انهم سريعين الغضب ودائما يتفاخر وتعال واطقك واسوي لك وما ادري شنو، يعني يحاول يظهر العنف. هذا نبيل دائما معصب وبدأ يسيء في تعامله مع أسماء، لكن أسماء بعد مرور كم سنة خلاص يعني تكسر الشر، ما تبي تكبر المواضيع لما يغلط عليها ولا يزفها ولا يستحقرها ولا كذا، يعني طوف ما تبي تكبر المشكلة وتبلغ أهلها وتشوفنا الموضوع ما يسوى، خلاص تعودت على نبيل، لكن كل ما لا يتمادى في سلوكياته حتى إنه في الشارع أصبح ما هو الولد المسالم، لا لا لا لا، يدور الزلة أحد يلف عليه بالسيارة، أحد بس يعني يعطيه نظرة ما تعجبه يمسكه نعم اشتبي وكذا، يعني ما عنده مانع أنه يتشاجر مع أي شخص. أو يوم من الأيام ويرجع البيت في وقت مبكر يعني، وهذه متعودة أسماء تطلع برا تروح لأهلها وبدون ما تستأذن يعني، خلاص يعني كأن في اتفاق مسبق بينهم. لكن ذاك اليوم كان مزاج نبيل غير، حقد عليها وانتظرها لين ادخلت البيت، ولا ومتأخرة بعد، أو يضرب هذاك الكف اللي خلى أسنانها في الأرض. البنت صارت تنزف من كل صوب من قوة الضربة، ويقوم هو بنفسه ويتصل على عبد الله أخو أسماء، يتصل عليه تعال أنا ضربت أختك وأختك تنزف، وشلون يا حقير يا ما أدري شنو يا كذا، ويجي عبد الله طاير وهذا ينتظره. خلاص الحين رجع له الموقف السابق، وأول ما دخل عبد الله، عبد الله متعود إن نبيل يخاف منه ونبيل كذا، وصحيح إنه كان يشوفه إنه بدأ يعضل، لكن إلى الآن في مخيلته أن هذا صاحب الشخصية الضعيفة اللي كذا، اللي مرة مسحنا فيه الأرض وتأدب. أو يجي عبد الله أول ما دخل بيت أسماء، ولا هذا ينتظره، قال تعال تعال وجايب روحك بعد، أو يمسك عبد الله ويطعنه بسكين في خاصرته. هذا ما استوعب، ما استوعب ردة فعل نبيل بهالسرعة وهالجرأة، ويحطه بالأرض ويضربه ضرب لين أغمى عليه، الولد خلاص بيموت ينزف. قام اتصل على أخوه عبد الرزاق، قال تعال تعال البيت أبيك ضروري وفي مشكلة، شنو فيه صاير؟ أو يجي عبد الرزاق من سوء حظ مو مبلغين بعض، وما كانوا متوقعين يعني منو اللي أصلا يقدر يضرب عبد الله خصوصا ذا عند نبيل. دخل عبد الرزاق ونفس الطريقة بدأ يطعم فيه لين أغمى عليه الرجال، وكذلك مصطفى وحسن. لا مصطفى أول ما دخل ويقوم نبيل ويطعنه في عينه بالسكين، وحسن كذلك. يوم صفوا على الأربعة ويرجع حق زوجته اللي كان محتجزها في أحد الغرف وهي تنزف من الضرب، ويبدأ يكمل عليها بالسكين، يطعن فيها يطعن فيها، طلع فيها قهر السنوات الماضية، قضى على العائلة ويروح يسلم نفسه إلى مركز الشرطة. طبعا استنفروا رجال الأمن ودخلوا إلى بيت نبيل، ولا الكل مفارق الحياة إلا اثنين اللي هو عبد الرزاق وحسن، كانوا في يعني فيهم روح، طاروا فيهم مستشفى وفعلا استطاعوا ان يسووا لهم الإجراءات اللازمة وان ينقذون حياتهم بعد عدة عمليات جراحية، طعنات كانت قاتلة فعلا، لكن الله نجاهم. وتم اتهام نبيل بارتكاب جريمة، جريمة قتل مع السبق الإصرار والترصد، قتل زوجته وقتل اثنين من اخوانه، وكذلك شرع بقتل اثنين آخرين، لكن الله نجاهم وتم الحكم عليه بالقصاص، وفي انتظار تنفيذ الحكم إلى اليوم، يعني عليه الحكم لكن لم يتم تنفيذ حكم القصاص فيه. هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.